واجعل أعمالنا خالصة لوجهك. تقدم الكلام أمس حول القسمة، وقلنا بأن القسمة معناها التجزئة والتفرقة والبينة بين الأقسام، وقلنا لا بد للقسمة، والقسمة تتكون من مقسم هو الذي تندرج تحت المقسم، وأقسام هي المندرجة تحت المقسم، وكل من الأقسام إذا نسب إلى المقسم قيل له قسم، وإذا نسب إلى الأقسام قيل له قسيم. وقلنا بأن للقسمة أصول أربعة تحفظ حتى تكون القسمة صحيحة. الأصل الأول لا بد من ثمرة للقسمة. الأصل الثاني أن تكون القسمة لا بد من تباين الأقسام. الثالث أساس القسمة. الرابع هو أن تكون القسمة جامعة مانعة. اليوم نتكلم عن أنواع القسمة. القسمة طبعا لها أنواع كثيرة، ولكن هناك نوعان أساسيان للقسمة. قسمة يقال لها قسمة طبيعية، وأخرى يقال لها قسمة منطقية. القسمة الطبيعية هي قسمة الكل إلى أجزاء، طبيعة الشيء مركب من أجزاء. تقسيم هذا المركب إلى أجزاء، إفراد أجزاء هذا الكل، أنه هو المركب عبارة عن كل كما قلنا سابقا لما فرقنا بين الكل والكل. هذا الكل له أجزاء، تفريده وتمنيعه وتصنيفه وتقسيمه إلى أجزاء يقال له قسمة. هذه القسمة قال لها قسمة طبيعية، لأنه قسمة في طبيعة الشيء، قسمة في طبيعة الشيء. في مقابل هذه القسمة القسمة المنطقية كالمسجلة وكماشة. القسمة الطبيعية أو قسمة الكل إلى أجزاء تدخل في عدة تحليلات. يعني مرة يكون القسمة على غرار التحليل العقلي، ومرة يكون على غرار التحليل الطبيعي أو التحليل العنصري، ومرة يكون على غرار التحليل الصناعي ومرة يكون على أساس التحليل الخارجي. فعندنا مرة يكون على غرار التحليل العقلي، ومرة يكون على غرار التحليل الطبيعي العنصري، وعلى التحليل الصناعي والتحليل الخارجي. أربعة. شنو معنى هذا التحليل العقلي؟ يعني مرة بعض الأشياء المركبة، يعني هناك كل لا يحلل خارجيا، لا يمكن تحليله في الخارج، وإنما الجهاز أو الآلة التي تقوم بتحليله هي العقل فقط. مثلا عندما نقول الإنسان، ما هو الإنسان؟ نقول حيوان ناقص. مثلا هذا الحيوان ناقص، يعني حقيقة الإنسان مركب من جزئين. الجزء الأول يقال له حيوان، الجزء الثاني يقال له ناقص. خب احنا لو فتشنا في الخارج الأفراد الخارجية، ما يمكن، مستحيل أن تحت على قد مكون من جزئين، جزء يسمونه ناطق وجزء يسمونه حيوان. إذا ما نوجد هذا الكلام، من الذي يقوم بهذا الأمر؟ يقوم بهذا الأمر العقل. العقل هو الذي يحلل هذه الأجزاء عن طريق هذا التحليل. هذه العملية يسمونها تحليل عقلي، نسبة إلى المصدر الذي على أساسه يتم التحليل يقال له تحليل عقلي. زين، الأجزاء اللي تحللت يسمونها أجزاء عقلية، أجزاء عقلية، لأنها في الخارج لا توجد، ما يوجد شيء اسمه حيوان وآخر اسمه ناطق وكذا، وإنما موجود عند الإنسان فرد أفراد الإنسان في الخارج، وإنما القائد هذا العمل كعقل العقل يحلل حقيقة الإنسان إلى جزئين، هذين الجزئين نعبر عنهم بالجزئين العقليين. هذه القسمة والتجزئة التي حصلت إلى جزئين قسمة تسمى بالقسمة الطبيعية، قسمة الكل، يعني هذا الإنسان كله إلى أجزاء الحيوان والناطق. فقسم الإنسان وهو الكل إلى أجزاء وهو حيوان وناطق، لكن هذه القسمة يقال لها قسمة طبيعية قائمة على أساس التحليل العقلي والأجزاء منهم عبر عنهم بالأجزاء العقلية. ومرة يكون كما قلنا بالتحليل الطبيعي أو التحليل العنصري الأشياء اللي تتكون من عناصر، يعني اللي طبيعتها عناصر مثل الماء مثلا، مثل الحديد مثلا، مثل الرمل مثلا، هذه الأشياء تتكون معادلات أصلا كيميائية. هذا المعادلة كذا وكذا كذا زائد كذا يعطينا مثلا الرمل مثلا، كذا زائد كذا يعطينا زنك مثلا، وهكذا. هذه الأشياء احنا ندرسها في الكيمياء والفيزياء عبر عنها بالعناصر. هذا التحليل تحليل طبيعي، تحليل عنصري، يعني طبيعة الأشياء مكونة هذا الشيء، يعني اللي يسموها الطبيعيات، علم الطبيعيات، يعني هاي الأشياء يدرسونها في علم الطبيعة، لأن الأشياء ذاتا تتحلل إلى هكذا، مو مثل لو ذاك تحليل عقلي، ذات تحليل عقلي، هذا مو العقل اللي يحلل، لا طبيعته مو هكذا. طبيعة مثلا الماء، طبيعة الماء تتكون من أكسجين وهيدروجين، يعني لو حللنا في المختبر نطلع أكسجين ونطلع هيدروجين، هذا أمر طبيعي، يعني طبيعة الشيء مكون من هذا العنصرين. مثلا كما هو يأتي مثلا بالنسبة للرمل كما أتصور من كان ذاك بالصناعة الصناعية، مثلا الماء، الآن الماء تكون من هذا العنصرين أكسجين وهيدروجين، هذا الأكسجين والهيدروجين عنصر طبيعي فيه. التحليل تحليل طبيعي، يعني بطبيعته تحليل عنصري باعتبار عناصر المكونة، الأجزاء المكونة يقال لها أجزاء طبيعية أو يقال لها أجزاء عنصرية، هذا نوع من التحليل يقال له تحليل عنصري. القسمين يسمى قسمة طبيعية بطبيعة الشيء، أو يقال قسمة الكل إلى أجزاء، هذا الماء عبارة عن كل أجزاء أكسجين وهيدروجين، هذا نوع من القسمة يقال لها القسمة الطبيعية. ومرة يكون على أساس تحليل الصناعي، على أساس التحليل الصناعي، يعني صناعة هذا الشيء، صناعة هذا الشيء مكونة من كذا وكذا، يعني في الأصل ما كان هكذا ولكن صنع، مثلا صناعة الورق، صناعة الطباشير مثلا، صناعة الزجاج كما يمثل هو، صناعة الأشياء كلها صناعات مكونة من عدة مواد خام تجمع هذه المادة مع هذه المادة تكون لنا صناعة معينة. احنا لو حللنا بالتحليل الصناعي هذا الشيء مثلا مادة مثلا من الزجاج مثلا كما يقول مثلا، نقول رمل وثاني أكسيد السيليكون، إذا جمعنا هذا وهذا يعطينا رمل، رمل هذا الكلي، أجزاء الزجاج هذا الكلي، أجزاء هذا الكلي رمل وثاني أكسيد السيليكون، وهكذا كل الأشياء المصنوعة. على أي أساس إحنا هذا؟ أساس التحليل الصناعي، يعني صناعته قائمة على هذه الأجزاء، هذه الأجزاء يقول لها أجزاء صناعية، وأيضا هذه من القسمة، أي قسمة من القسمة الطبيعية، قسمة الكل إلى أجزائه. كذلك عندنا التحليل الخارجي، التحليل الخارجي يعني الأشياء الخارجية، الأشياء التي في الخارج. التحليل الخارجي مرة يكون تقسيم وتجزئة إلى أجزاء متشابهة، ومرة يكون إلى أجزاء غير متشابهة. مثلا نقسم كما يقول المتر، المتر هاي في الخارج نقسم إلى أجزاء متشابهة، يعني هذا يشبه الجزء الثاني، هذا الجزء الثاني يشبه الجزء الثالث، ومرة تقسيمه إلى أجزاء غير متشابهة، كما يكون مثلا السرير مثلا خشب ومسامير ما في تشابه، أو البيت مثلا سقفه مثلا بعض، الجدار مثلا نافذة، فهم؟ لا يوجد أي تشابه بين الأمرين. هذا النوع من القسمة يقال لها كما قلنا قسمة الكل إلى أجزاء، قسمة طبيعية، ولكن هذا الوصف تحليل خارجي، يعني في الخارج نحلل هذا الشيء، يعني لما نلحظ الشيء في الخارج نحلله إلى هذه الأجزاء، نحلله إلى هذه الأقسام، مرة تكون أقسام متشابهة، مرة أقسام غير متشابهة، على كل حال يقال له كله تحليل خارجي، تحليل خارجي، والأجزاء يقال لها أو الأقسام يقال لها أقسام خارجية. هذه القسمة يسمونها قسمة طبيعية أو قسمة الكل إلى أجزاء. القسمة الثانية يقال لها القسمة المنطقية أو قسمة الكلي إلى جزئياته. واضح بعد من قوله قسمة منطقية عرفنا، لأنه كما قلنا الكلي المقصود في كلامنا هنا والمصطلحات التي سنستخدمها كامرنا. لماذا نستخدم مباحث الألفاظ في بداية الكتاب؟ لأنه صارت ندرس مباحث الألفاظ على وجه العموم، إذا تذكروا هذا الكلام، ومرة ندرس الألفاظ حتى نستخدمها في المحاورات المنطقية، تصير مصطلح علمي. يعني هذا لما يمر المصطلح نقول هذا مصطلح علم المنطق. كلي يعني شنو؟ هو الذي لا يمتنع صدقه على كثير. جزئي يعني شنو؟ هو الذي يمتنع صدقه على كثير بعد كل طبيعي ولا كل عقلي ما إلى دخل في الموضوع. الكلام كله عن هذا مصطلحات كما قلنا في عرف المنطق، في علم المنطق. وإذا قال إحنا نريد نقسم قسمة الكلي إلى جزئياته، طبيعي أن نسميها القسمة شنو؟ قسمة منطقية. بعد ممكن أن تكون يا هذه القسمة. القسمة المنطقية كما قسمنا كالقسمة فرد من القسمة الطبيعية الإنسان. الإنسان إذا قسمناه إلى الأفراد اللي قاعد نطبق عليها قسمة الإنسان إلى الأفراد. الآن مثلا الإنسان زيد وعمرو وخالد وبكر هاي كلها جزئياته، جزئياته تنقسم الإنسان إلى جزئياته تحصل القسمة. أو نقسم الحيوان إلى جزئياته، إلى إنسان وإلى جمل وإلى فرس وإلى أسد وإلى وإلى وهكذا. هذه نوع من القسمة وقالها قسمة منطقية. المهم تنظر إلى الكلي فتفرجه إلى جزئياته، هذه تسمى قسمة منطقية. هو. لكن ما هو الماعز والفارق بين القسمة المنطقية وبين القسمة الطبيعية؟ الفارق أظن تتذكرونه لما جينا وقفنا على الفرق بين الكل والكلي. من ضمن الفروق اللي تذكر هنا وذكرناها بأن الفرق بين الكلي وبين الكل أن الكلي يحمل على جزئياته، ها؟ ونحمل جزئياته عليه، لكن الكل لا يمكن ذلك. يعني ما تستطيع تقول الهيدروجين ماء، ما يصير، ولا الأكسجين ماء، ولا تستطيع تقول الماء أكسجين والماء هيدروجين. لكن تستطيع تقول عندما تأتي مثلا تقول الحيوان مثلا منه كذا، مثلا الإنسان أو الإنسان حيوان حمل عليه هذه الصورة. هذا هنا يصح. ولذلك الماعز الرئيسي بين القسمة المنطقية والقسمة الطبيعية هو جواز حمل كل من حمل المقسم على أقسامه وحمل الأقسام على المقسم. زين، في القسمة المنطقية لابد أن نقترب أمرين. الأمر الأول، لابد أن يكون في القسمة المنطقية لابد أن نفترض هناك وحدة جامعة، قاسم مشترك. يعني لو أن القاسم المشترك ما يحصل التفاق بين الأقسام والمقسم، على أساس تلتقون الأقسام والمقسم على أساس الجامع المشترك، على أساس الوحدة الجامعة القاسم المشترك. فلابد أن نفترض في القسمة المنطقية ماذا؟ دائما نفترض في القسمة المنطقية وحدة جامعة، قاسم مشترك، يعني شيء معين يشترك فيه جميع الأقسام. وإلا ما يصير هذه الأقسام كلها تنطوي تحت مقسم واحد، لا تنطوي وتندرج تحت مقسم واحد إلا إذا كان هناك وحدة جامعة أو ماذا؟ أو قاسم مشترك بين هذه الأفراد حتى تجتمع فيها. فلابد أن نفترض وحدة جامعة. زين، الأمر الثاني، لابد أن نفترض ماذا؟ جهة افتراق. لابد أن نفترض جهة افتراق بين الأقسام، وإلا انتبهت أصل القسمة. لأنه كما قلنا بالأمس أصل القسمة، القسمة ماذا؟ القسمة هي التجزئة، التفرقة، هذا معنى تقسيم الأقسام. تفرقة كل قسم عن الآخر لابد من جهة افتراق، يعني هذا القسم غير هذا القسم، وهذا القسم غير هذا القسم حتى تحصل أقسام. وإلا إذا كان هذا القسم وهذا القسم تداخلت الأقسام صارت له قسم واحد. لماذا التفرقة والتجزئة بين الأقسام؟ أصل التفرقة والتجزئة بين الأقسام ماذا؟ أصلها راجع إلى السبب، يعني إلى أصلها راجع له التقسيم والتجزئة بينهم حتى تحصل القسمة. القسمة لا تحصل إلا بجهة الافتراق بين الأقسام. فلا بد في القسمة المنطقية من افتراق أمرين، الامر الاول افتراض وحدة جامعة قاسم مشترك بين جميع الاقسام حتى كل الاقسام يندرجون تحت مقسم واحد ولا يخرجوا عنه. الجهة الثانية او الامر الثاني الذي يفترض جهة اشتراك بين الاقسام، اذا الاقسام ما هي مشتركة ما في بينونة طبيعي ماذا ستدخل كل الاقسام في قسم واحد، لابد من جهة الاشتراك بين هذه الاقسام. جهة الجهة الجامعة بين الاقسام اللي هي الجهة الجامعة بين الاقسام للقاسم المشترك اللي هو مقسم الاقسام، مقسم الاقسام جامع المشترك لهذا، تارة تكون جنس وتارة تكون نوع وتارة تكون لا جنس ولا نوع. على كل حال اذا كانت الوحدة الجامعة بين الاقسام من الامور الذاتية المقومة لها، المقومة للاقسام، يقول انها خلاص تكون هنا. اذا كان الجهة الجامعة يعني الوحدة الجامعة القاسم المشترك المقسم الذي يجمع الاقسام، اذا كانت ماذا هم امر ذاتي او مقوم لهذه الاقسام تتخذ ثلاث صور. الصورة الاولى ان تكون جنسا، يعني هذا الجهة الجامعة جنس، كان يكون مثلا الحيوان جنس تحت لو اقسامه انسان فرس جمل فر أسد وغيرها من الأمور. زين إذا كانت الوحدة الجامعة والقاسم المشترك بين الأقسام هو ماذا؟ هو الجنس. إذا كان الجنس وجهة الافتراق بين هذه الأمور، وما افترضنا جهتين، جهة الاجتماع وجهة الافتراق، إذا كان جهة الافتراق هي الفصول، يعني شنو اللي يفرق الإنسان عن الفرس؟ نقول الناقلية. شنو اللي يفارق الفرس عن الجمل؟ الصاهلية. وآخر بقية الأفراد. إذا كان ذلك هذه التقسيم يسمونه تنويع. وذلك نسمي اللي تحت شنو؟ أنواع. الإنسان نوع، الفرس نوع، الجمل نوع. وآخر تكون القسمة على هذا الأساس يسمونه تنويع، والأقسام يسمونهم أنواع. هذا إذا كان الوحدة الجامعة جلس والجهة الافتراق الفصل في التقسيم يسمونه تنويع. الصورة الثانية ان تكون الوحدة الجامعة مو فقط جنس، جنسا او نوعا، جنسا او نوعا، لكن جهة الافتراق مو فصل ما كذلك، وانما جهة الافتراق العوارض العامة، عوارض العامة اربعة، يعني سواء كان عرض عام او خاصة او اي شيء هذا، المهم من العوارض العامة. جهة الاشتراك الوحدة الجامعة بين الأقسام جنس أو نوع، جهة الافتراق بين الأقسام ماذا؟ قلنا العوارض العامة، كما يقسم الاسم إلى مرفوع ومنصوب ومجرور. هذه القسمة أو هذا التقسيم يسمونه تصنيف، يسمونه تصنيف. والأقسام اللي وقعت عليهم هذا النوع من القسمة يقال لهم أصناف، يقال لهم أصناف، كما هي في المكتبات مثلا تستخدم أكثر، يعني يكون هكذا المقسم يعني على أساس القائمة القسمة، وماذا يعني الوحدة الجامعة القاسم المشترك جنس أو نوع، لكن نقول جهة الافتراق بين الأقسام هي العوارض العامة التي تلحق من؟ لتلحق المقسم. عوارض عامة. هذا النوع من التقسيم نسميه شنو؟ نسميه تصنيف. الأقسام الواقعة في مثل هذا نسميهم أصناف. الصورة الثالثة وهي الأخيرة أن تكون الوحدة الجامعة القاسم المشترك المقسم أن تكون جنسا أو نوعا أو صنفا، يعني الثلاثة المتقدمة جنس أو نوع أو صنف، لكن الجهة الافتراق هناك قلنا جهة الافتراق العوارض العامة، هنا جهة الافتراق بين الأقسام العوارض الشخصية، يعني هاي الأفراد الشخصية. مثلا عندما نقول الإنسان، الإنسان هو المقصد، ثم نجي نقسم الإنسان زي عمرو خالد بكر فلان كذا، هذا نقول الوحدة الجامعة بين الأقسام هي النوع، الوحدة الجامعة بين الأقسام هي النوع زين جهة الاختلاق بين اقسام هذا المقتل، جهة الاختلاق بين زيد عمر هي عوارض الشخصية، كل واحد عوارض شخصية، طويل ذات قصير، هذا ابيض ذات اسود، ذا كاتب ذات غير كاتب، في عوارض شخصية. القسم من هذا النوع يسمونها تفريد، يسمونها تفريد. اقسام هذا القسم يسمونها شنو؟ افراد، يسمونهم افراد. واضح هذا؟ ها كاتب التفريد اسمه جن ايه؟ اللو ساس العار العار ايه ويكون العار العار الثاني يتقدم من الكلمة اللي قلنا بأنه إذا كان الوحدة الجامعة جنس أو نوع جنس أو نوع وجهة الافتراق كل عوار هذه كل سنة فهذا الصنف إذا وقع هو وقته الصنف وقع وقته والاقسام شنو كانت الجهة الافتراق بينها عوارض شخصية كنا على هذا الاساس يكون شنو يكون تفريد هذا القسم يسمونه تفريد والاقسام يسمونهم افراد إيه؟ احنا قلنا بانه ان الجهة الجامعة اما ان تكون مقومة للاقسام كالجنس كالنوع كما قلنا او لا ما تكون مقومة للأقسام هاي الجهة الجامعة الوحدة الجامعة المقسم مو مقوم وإنما خارج عن الذات يعني مو شيء ذاتي إنما عرضي خارج عن الذات طبعا هاي تكون قسمة خاصة يعني تكون الجهة الجامعة ماذا غير مقومة خارج عن الأقسام مثل ما يقول قسمة الأبيض إلى الثلج والقطن الأبيض خارج عن ذاته ومقوم شيء عرضي وإن كان عرض غير مفارق لكنه عربي معان او كما يقول قسمة الكائن الفاسد الى معدن ونبات وكذا هذا امر عارض كائن فاسد امر لا عارض على المشيء ذاتي وهكذا فمرة يكون القسمة كما قلنا تفهرت الكلام اللي مر تماما في القسمة القسمة المنطقية او قسمة الكل الى اجزاء كلها الكل الى جزئياته كلها بان القسمة المنطقية معناه هكذا يعني بهذه الصورة أنه تقسيم الشيء إلى أجزاء الذي ينطبق عليها إلى أجزاء التي ينطبق عليها مو إلى جزئيات التي يتكون منها فما نقول إلى جزئيات التي يتكون منها ذاك الكل وإلى أجزاء التي ينطبق عليها هذا الكل إلى أجزاء الذي ينطبق عليها وقلنا بأنه القسمة المنطقية امتاز عن القسمة الطبيعية لأنه يجوز حملها يعني حمل الأقسام على المقتل وحمل المقتل عليها خب ثم قلنا بأنه لا بد من الافتراق في القسمة المنطقية اثنان أمرين الأمر الأول أن نفتر وحدة جامعة والأمر الثاني وحدة جامعة للأقسام الأمر الثاني وهو افتراق جهة الافتراق خب قلنا الوحدة الجامعة للأقسام الوحدة الجامعة للأقسام إما أن تكون مقومة أو تكون خارجة إذا كانت مقومة لها ثلاث صور إما أن تكون الوحدة الجامعة جنس وجهة الافتراق فصل فنسمي هذا القسم شنو؟ هذه القسمة تنويع والأقسام أنواع وإما أن تكون الوحدة الجامعة جنس أو نوع وتكون جهة الافتراق العوارض العامة نسمي هذه القسمة نسميها شنو تصنيف والأقسام نسميهم أصناف أو تكون الجهة الجامعة يعني الوحدة الجامعة تكون هذا جنس أو نوع أو صنف جنس أو نوع أو صنف لكن جهة الافتراق هذا العوارض الشخصية ونسمي هذه القسمة بالتفريد والأقسام نسميهم أفراد قلنا إما أن تكون الوحدة الجامعة مقومة أي ثلاث صور أو خارجة أن تكون خارجة عن الذات كما هي قسمة المثل الأبيض إلى ثلج وقطن وغيره أو كان فاسد إلى مثلا معدن نبات حيوان وغيره من هذا الأمور هذا يكون الوحدة الجامعة خارجة هذا أساليب القسمة إحنا أمس تكلمنا حول الاصل الرابع في اصول القسمة وهو ان تكون القسمة هذا جامع مانع. وقلنا معنى ان القسمة جامع مانع يعني شنو؟ يعني تجمع جميع الاقسام بعد وتمنع من دخول الاقسام غير اقسامها، يعني جامعة لأقسامها مانع من دخول غير أقسامها. هكذا معنى طب. يقول حتى يحصل هذا العاصل لا بد من معرفة أساليب القسمة. يذكرون للقسمة يذكرون أسلوبين. الأسلوب الأول يسمونه طريقة القسمة الثنائية، والثانية يقال لها طريقة القسمة التفصيلية، تنقسم إلى قسمين أصلية وفرعية. طريقة القسمة الثنائية هذه مر الكلام عنها سابقا، يسمونها طريقة الترديد، يعني بين هذا وذاك. لما تذكروا قلنا بأن الفصل مقوم ومقسم، قلنا شلون يصير مقسم؟ قلنا مقوم للإنسان ومقسم للجنس الذي فوقه حيوان. فنقول هكذا: الحيوان ينقسم إلى ناطق شنو وغيره. هذا القسم يسمى ترديد، هذا القسم يسمونه قسمة الترديد، أو يسمونه قسمة النفي والإثبات. قسمة الترديد أو يسمونه قسمة النفي والإثبات. والمعلوم النسبة بين النفي والإثبات أو التقابل بين النفي والإثبات، تقابل شنو؟ تقابل نقيضين. هذا نقيض، هذا النفي نقيض الإثبات، الإثبات نقيض النفي. والنقيضان عندنا شنو؟ لا يجتمعان ولا ليش لا يرتفعان؟ لأنه لا ثالث لهما. ليه؟ لا ثالث لهما، لا يرتفعان بعد ولا يجتمعان. نقول هذا وغيره، نقول هذا وغيره، ناطق وغير ناطق، ما يسمع نقول ناطق، نقول وغير ناطق، ليش لا يجتمعان؟ هذا فعلى هذا الأساس سموها، يسمونها هذه الطريقة اللي هي طريقة القسمة الثنائية، لأنها تدور بين فردين لا ثالث لهما. لما نقول شو اسمه؟ لا يرتفعان، يعني في ثالث يجوز ارتفاعهم، لكن ما في ثالث راس، فلا يرتفعان، هم اثنينهم. زين؟ فيسمونها الطريقة الثنائية لوجود الفردين. زين؟ هذه الطريقة، الطريقة الثنائية أو طريقة الترديد أو طريقة النفي والإثبات، طريقة حاصرة لجميع الأفراد، يعني جامعة ومانع من دخول الأغيار. ودائما هذه الطريقة يستخدمونها في التقسيمات الطويلة أو في التقسيمات القسمة التي لها أقسام لا تحصى. فبدل أن عندنا نقول كذا وغيره، ينقسم إلى كذا وإلى غير كذا، أو بقول كذا غيره، كل الأقسام التي يمكن حصوها والتي لا يمكن حصوها تدخل ضمن كلمة غيره. هاي الأقسام كثيرا ما تستخدم بهذه الصورة، ويمكن أن تتسلسل بك القسمة إلى ما لا نهاية. مثلا تقسم هذا الشيء إلى نفي وإثبات، ثم جهة الإثبات إلى نفي وإثبات، ثم جهة الإثبات مثلا أو النفي إلى نفي وإثبات، وتتسلسل بك إلى ما لا نهاية. ولذلك هذه القسمة كثيرا ما تستخدم في الكتاب في القسمات الطوال، كما قلنا باعتبار أنه لا يمكن حصر الأقسام، فيستخدم القسم واحد قسم الإثبات وغيره قسم النفي، يتركون مثلا حتى تدخل فيه كل الأقسام، وتكون القسمة قسمة جامعة مانعة حاصرة على هذا الأساس. كما هي أمثلة يذكر كثيرة، نذكر احنا من ضمنها مثال واحد وهو مثال الجوهر اللي كثير يستخدمونه. نعم كثيرا مع الفن ماذا يجون تسمون الجوهر؟ الجوهر ينقسم الى قابل للابعاد وغيره. غير قابل للابعاد يعني بعد كل شيء تصور خليط داخله ويسكت انضمت كل الاقسام. ثم ياتي مثلا الى قابل للابعاد ويقسمه الى قسمين، نامن وغير نامن. خب النامن يجي بعد يقسمه الى قسمين، حساس وغير حساس. غير النامن مثلا يجي يقسمه الى قسمين، مثلا غير جامد وغيره، مثلا غير جامد وغيره، ويتركه يدخل في بقية الأقسام. غير الحساس مثلا يجي قسمه إلى صاهل وغير صاهل، غير الصاهل يجي قسمه إلى ناهق وغير ناهق، وهكذا بقية الأقسام. في كلمة قياس تنضم كل الأقسام، ولذلك القسمة كما قلنا هذه وظيفتها تحصر لك بقية الأقسام اللي بعد فكر وحط منها من تقول وغيره دخلت كل الأقسام وانتهت عند القسمة. زين القسمة الثانية يسمونها القسمة قياس، وقسمة أخرى يسمونها استقرائية. القسمة العقلية تعتمد هذه على القسمة الصناعية، ولذلك كثيرا ما إن شاء الله في الكتب تقرؤون سواء كان في الأصول مثلا أو في فلسفة مثلا يتكلم ويقول قسمة هذه القسمة قسمة عقلية. عقلية يعني شنو؟ يعني صناعية. لا تعرف يعني العقل لا يفرض أن يكون هناك عقل، يعني مستحيل بعد يكون ثالث الأمور. الأمر دائر بين هذين، هذه القسمة العقلية. وقلنا هذه القسمة معتمدة على ما؟ معتمدة على القسمة الصناعية اللي هي قسمة الترديد أو قسمة النبي والإثبات. القسمة الثانية القسمة الاستقرائية لا، نقول العقل مو مثل هنا. هناك العقل لا يفترض فرضا ثالث، لا يفترض فرضا ثالثا أنهما. هنا العقل لا يمانع من وجود فرض ثالث، وإنما استقرارنا وصلنا إلى هذا. نقول بالاستقراء، استقرارنا وصلنا إلى هذا الرقم مثل علاقة الأقصى. لكن العقل ما يمانع في يوم من الأيام أن يكون هناك مثلا رابع أو خامس أو سادس. هذه يسمونها القسمة الاستقرائية، يعني بحسب التتبع اتبعنا وتوصلنا إلى أن أقسام هذا الشيء ثلاثة أقسام مثلا، لكن العقل لا يمنع من كوني بوجود أقسام أخرى. التعريف بالقسمة، القسمة من أي أنواع التعريف؟ يعني نستطيع بدل أن نعرف بعض الأشياء بالتعاريف التي مضت نعرف الشيء بأقسامه. الأقسام كأنما هي عارض أمر خارجي مو ذاتي، هذا أمر خارجي، وإنما يختص بهذا الشيء. هذه الأقسام التي نقول إحنا نقول شنو؟ الأقسام جامعة، يجب أن تكون القسمة جامعة مانعة جامعة الأقسام، يعني أقسام المختصة بهذا المقسم تكون، الأقسام التي لا تختص بهذا المقسم لا تأتي. زين يعني شنو؟ يعني هذه الأقسام مختصة بهذا المقسم لا تكون لغيره، وهذا معناه شنو؟ معناه الخاصة. والتعريف الذي مر هنا، التعريف الذي يكون فيه المعرف مختص بالمعرف مختص به، هذا التعريف شنو نسميه؟ تعريف شنو؟ رسم ناقص، رسم ناقص، رسم ناقص، هذا من الرسوم الناقصة. يعني مثل التعريف بالتشبيه، مثل التعريف بالمثال، تجين نفس الشيء. تنقول القسمة تعريف، التعريف بالقسمة من نوع التعريف، من نوع الرسم ناقص، كالتعريف بالتشبيه وكالتعريف بالتمثيل. أنواع القسمة، للقسمة نوعان أساسيان، أولا قسمة الكل إلى أجزائه أو القسمة الطبيعية، كقسمة الإنسان إلى جزئي الحيوان والناطق بحسب التحليل العقلي، إذ يحلل العقل مفهوم الإنسان إلى مفهومه، يعني مصدر التحليل هو العقل، إلى مفهومين، مفهوم الجنس الذي يشترك معه به غيره، ومفهوم الفصل الذي يختص به ويكون به الإنسان إنسانا. وسيأتي معنى التحليل العقلي مفصلا، وتسمى الأجزاء حينئذ أجزاء عقلية على هذا الأساس. وكقسمة الماء إلى عنصرين الأكسجين والهيدروجين بحسب التحليل الطبيعي، يعني مصدر ذلك التحليل الطبيعي، ومن هذا الباب قسمة كل موجود إلى عناصره الأولية البسيطة وتسمى الأجزاء طبيعية أو عنصرية. كل موجود في الدنيا إذا حلل إلى عناصره يصبح التحليل الطبيعي، سمي تحليل طبيعي. وكقسمة الحبر إلى ماء ومادة ملونة مثلا، والورق إلى قطن ونورة، والزجاج إلى رمل وثاني أكسيد السيليكون، وذلك بحسب التحليل الصناعي. يعني هذا صناعة، هكذا صناعة التبشور أو صناعة الورق في هذه الصورة. لو حللنا إلى صناعة التحليل، يعني المعادلة الكيميائية، يعني هذا تحليل المعادلة الكيميائية اللي وصلنا إلى هذا الشيء. وذلك بحسب التحليل الصناعي في مقابل التركيب الصناعي، يعني التحليل في مقابل التركيب. أنا أقول التركيب عن التكوين، عطينا المعادلة ونرتبه ويحطنا هذا الشيء. التحليل عن التفكيك ما قمنا بترتيبه. والأجزاء تسمى أجزاء صناعية. وكقسمة المتر إلى أجزائه بحسب التحليل الخارجي. التحليل الخارجي مرة يكون أجزاء متشابهة ومرة يكون أجزاء غير متشابهة. وإذا قال وكقسمة المتر إلى أجزائه بحسب التحليل الخارجي إلى الأجزاء المتشابهة. المتر لما نقسم إلى أجزاء يكون أجزاء متشابهة بعد. أو كقسمة السرير إلى الخشبي والمسامير بحسب التحليل الخارجي، لكن إلى الأجزاء غير المتشابهة. مسامير وخشب ما في تشابه بينهم. ومثله قسمة البيت إلى الآجر والجص والخشب والحديد، أو إلى الغرفة والسرداب والسطح والساحة. وقسمة السيارة إلى آلاتها المركبة منها، والإنسان إلى لحم ودم وعظم وجلد وأعصاب. ثانيا قسمة الكل إلى جزئياته أو القسمة المنطقية، كقسمة الموجود إلى مادة ومجرد عن المادة. الموجود ينقسم إلى مادة مجرد عن المادة، لو جوهر وعرض. والمادة إلى جماد ونبات وحيوان. والمادة إلى ذلك. وكقسمة المفرد إلى اسم وفعل وحرفها كذا. فتمتاز القسمة المنطقية عن الطبيعية أن الأقسام في المنطقية يجوز حملها على المقسم وحمل المقسم عليها. الكلمة اسم والاسم كلمة. فنقول الاسم مفرد وهذا المفرد اسم، ولا يجوز الحمل في الطبيعية عدا ما كانت بحسب التحليل العقلي. يعني الحمل في الطبيعية ما يجوز هذا الشيء، فقط واحد منه وهو التحليل العقلي. تقول الإنسان حيوان ناطق، وتقول تقول الإنسان حيوان، وتقول هذا الحيوان إنسان. زين. فلا يجوز أن تقول البيت سقف أو جدار، ولا الجدار بيت. ولا بد في القسمة المنطقية من فرض جهة وحدة جامعة في المقتب لعبر قاسم مشترك تشترك فيها الأقسام، وبسببها يصح الحد بين المقسم والأقسام. ولا لا يتصر صارت الأقسام مدرجة تحت المقسم. على أي أساس صح حمل الاسم مفرد وهذا المفرد اسم؟ على أي أساس؟ لوجود شيء جامع بينهم حتى يحصل الحامل. كما لا بد من فرض جهة افتراق في الأقسام، لا بد من جهة افتراق في الأقسام على وجه يكون لكل قسم جهة تباين جهة القسم الآخر، وإلا لما صحت القسمة وفرض الأقسام. وتلك الجهة الجامعة إما أن تكون، يعني تارة أن تكون الجهة الجامعة مقومة وتارة تكون خارجة، دائرة بين أمرين. وتلك إما أن تكون مقومة للأقسام، أي داخلة في حقيقة الأقسام بأن كانت جنسا أو نوعا، وإما أن تكون خارجة عن الأقسام. أولا الكلام عن أن تكون داخلة في حقيقة الأقسام مقومة. يعني أولا إذا كانت الجهة الجامعة مقومة للأقسام، يعني داخلة في حقيقتها، فلها ثلاث صور. الصورة الأولى أن تكون جنسا وجهة، يعني أن تكون الوحدة الجامعة جنس، مقسم جنس، وجهة الافتراق الفصول المقومة للأقسام. فقسمة المفرد إلى اسم وفعل وحرف، فيسمى التقسيم تنويعا والأقسام تنوعا على هذا الأساس. باء أن تكون جنسا أو نوعا، يعني الجهة الجامعة المقسم جنس أو نوع، وجهات الافتراق العوارض العامة اللاحقة للمقسم، كقسمة الاسم إلى مرفوع ومنصوب ومجرور، فيسمى التقسيم ماذا؟ تصنيفا، والأقسام أصناف. الصورة الثالثة أن تكون جنسا أو نوعا، يعني الوحدة الجامعة تكون جنس أو نوع عصم، وجهات الافتراق العوارض الشخصية، يعني كلهم بحسبه اللاحقة لمصاريخ المقسم، فيسمى التقسيم تفريدا والأقسام أفرادا، كقسمة الإنسان، الإنسان نوع، إلى زيد وعمر ومحمد ومحسن. مثلا زيد طويل، عمر قصير، محمد متوسط، حسن أسود، وهكذا إلى آخرهم باعتبار المشخصات لكل جزئي جزئين. ثانيا لو احنا قلنا مرة يكون الجهة الجامعة مقومة للأقسام ومرة تكون خارجة عنها، الآن الثانية للجهة الثانية أن تكون خارجة. إذا كانت الجهة الجامعة خارجة عن الأقسام، يعني خارج عن حقيقة الأقسام، فهي كقسمة الأبيض إلى الثلج والقطن وغيرها، فإن الأبيض خارج عن حقيقة الثلج والقطن، وقسمة الكائن الفاسد إلى معدن ونبات وحيوان، فإن الكائن الفاسد خارج عن حقيقة، وكقسمة العالم إلى غني أو العالم إلى غني وفقير أو إلى شقي وغني وهكذا. الثاني بالقسمة، لأجل أن نقسم الشيء قسمة صحيحة لا بد من استيفاء جميع ما له من الأقسام، كما تقدم في الأصل الرابع له جامع مانع، أن تكون القسمة جامعة مانعة، بمعنى أن تكون القسمة حاصلة لجميع جزئياته أو أجزائه. ولذلك أسلوبان، الأسلوب الأول وهي طريقة الترديد بين النفي والإثبات، والنفي والإثبات يعني اللي يقع تحت غيره طبعا نفي ولا إثبات، والنفي والإثبات وهما النقيضان قابل التناقض بينهم، لا يرتفعان، لأن أصل النقيضان لا يرتفعان ولا يجتمعان، وهما النقيضان لا يرتفعان، معنى لا يرتفعان أي لا يكون لهما قسم، أي لا يكون لهما قسم ثالث، يعني هكذا، لأن لو كان لهما قسم ثالث يرتفعان، لكن لعدم وجود القسم الثالث لا يرتفعان، ولا يجتمعان أي لا يكونان قسما واحد، يعني ليس قسم واحد، نوع قسمان، نفي وإثبات. فلا محالة تكون هذه القسمة ماذا؟ لقد تكون ثنائية، أي ليس لها أكثر من قسمين، وتكون حاصرة جامعة مانعة في هذه القسمة، المتقل وغيرها تدخل جميع الأقسام، كل الأقسام، كتقسيمنا للحيوان إلى ناطق وغير ناطق، وغير الناطق يدخل فيه كل ما يصدر من باقي أنواع الحيوان غير الإنسان لا يشذ عنه نوع، وكتقسيمنا للطيور إلى جارحة وغير جارحة، والإنسان إلى عربي وغير عربي، والعالم إلى فقيه وغير فقيه، وهكذا. ثم يمكن أن تستمر في القسمة فتقسم طرف النفي أو طرف الإثبات أو كليهما إلى طرفين إثبات ونفي، ثم هذه الأطراف الأخيرة يجوز أن تجعلها أيضا مقسمة، فتقسمها أيضا بين الإثبات والنفي، وهكذا تسلسل السلسلة إلى ما لا نهاية، وهكذا تذهب إلى ما شئت أن تقسم إذا كانت هناك ثمرة من التقسيم، لأنه قلنا من أصول القسمة أولا لا بد من ثمرة من التقسيم. مثلا إذا أردت تقسيم الكلمة فتقول أولا الكلمة تنقسم إلى ما دل على الذات وغيره، ثم تأخذ طرف النفي وغيره إلى ما دل على الزمان وغيره، فتحصل لنا ثلاثة أقسام، ما دل على الذات هو الاسم، وما دل على الزمان وهو الفعل، وما لم يدل لا على الذات ولا على الزمان هو الحال. والتعبير المألوف عند المؤلفين أن يقال الكلمة إما أن تدل على الذات أو لا، هي قسمة ثنائية نفي وإثبات، والأول أي ما دل على الذات الاسم، والثاني إما أن تدل على الزمان أو لا، والأول وهو ما دل على الزمان الفعل، والثاني وهو الحق الذي لا يدل على ذات ولا زمان. ويمكن وضع هذه القسمة على هذا النحو، الكلمة تنقسم ما دل على الذات وغيره، ما دل على غيره يجب ما دل على الزمان وغيره، وهكذا. مثال ثاني، إذا أردنا تقسيم الجوهر إلى أنواعه يمكن تقسيمه على هذا النحو، ينقسم الجوهر إلى ما يكون قابلا للأبعاد وغيره، ثم طرف الأثبات أنه ما يكون قابلا للأبعاد مقسمة إلى نامن وغير نامن، ثم طرف النفي وهو غير نامن إلى جامد وغير جامد، ثم طرف الإثبات في التقسيم أنه إلى الجامد ينقسم إلى حساس وغير حساس، وهكذا يمكن أن تستمر بالقسمة حتى تستوفي أقسام الحساس إلى جميع أنواع الحيوان، وهكذا. ولك أيضا أن تقسم الجامد وغير الحساس، وقد رأيت أن قسمنا تارة طرف الإدبار وأخرى طرف الناس، ويمكن أن هذا القسمة على النحو المترتب. وهذه القسمة الصناعية تنفع أيضا أكثر في الشيء الذي لا تنقصر أقسامه وإن كانت مطولة. هل شيء جاءت مرة بطرف الإدبار؟ هذا رغبتك يعني كتنفيذ هذه النتيجة نتيجة التي تنفع. فهذه القسمة الصناعية تنفع على الأكثر في الشيء الذي لا تنحصر أقسام، لكن قسمته يجب أن تقول وغيره حصر على الأقسام وإن كانت مطورة، لأنك تستطيع بها أن تحصر كل ما يمكن أن يفرض من الأنواع أو الأصناف بكلمة غيره، غيره بعد تقول فيها كل الأقسام. ففي المثال الأخير ترى غير الناهر في تقسيم اللي هو الحساس وغير غير الحساس الى طال وغير الطال ثم غير الطال الى ناهق وغيره. فغير الناهق مع بقية الاقسام التي لا تختصر فيه يدخل فيه جميع ما للحيوان من الانواع غير الناطقة والصائلة والناهقة قد استطعت ان تحصر كل ما للحيوان من انواع. وتنفع هذه القسمة ايضا فيما اذا اريد حصر الاقسام حصرا عقليا كما يأتي. وتنفع ايضا في تحصيل الحد والرسم وسيأتي بيان ذلك شلون تحصل لنا يأتي بيانه. ثانيا هو الاسلوب الثاني طريقة القسمة التفصيلية وذلك بان تقسم الشيء ابتداء الى جميع اقسامه المحصورة. الأقسام المحصورة إذا كان بالاستقراء استقرنا هاي أقسام المحصورة أو بالقسمة الثنائية هاي الأقسام المحصورة زين. كما لو أردت أن تقسم الكلي إلى نوع وجنس وفرط وخاصة وعربة والقسمة التفصيلية على نوعين عقلية واستقرائية. العقلية وهي التي يمنع العقل وظيفتها هنا معتمدة كلا الطرفين العقلية والاستقرائية على العقل. العقلية مباشرة يقول العقل يستحيل أن يكون لهم فرد ثالث. الاستقرائية يقول الاستقراء تتبعنا وصلنا الى هذه الافراد لا يمانع العقل من ذلك ما يمانع ما يقول الاستقراء ذلك. العقلية التي يمنع العقل ان يكون لها قسم اخر كقسمة الكلمة المتقدمة قسم الكلمة الى اسم وفعل وحرف بعدها يقول قسمة عقلية العقل يمنع من وجود فرد رابع. ولا تكون القسمة العقلية الا اذا بنيتها على اساس النفي والاثبات يعني على اساس القسمة الثنائية على أساس طريقة الترديد. فلأجل إثبات أن القسمة التفصيلية عقلية يرجعونها إلى القسمة الثنائية الدائرة بين النفي والإثبات. إذن العقلية معتمدة على وين؟ على الثنائية. ثم إذا كانت الأقسام أكثر من اثنين يقسمون طرف النفي أو الإثبات إلى النفي والإثبات وهكذا كلما كثرت الأقسام على ما تقدم الثنائية كما تقدم هنا. أما الاستقرائية طريقة الاستقرائية وهي التي لا يمنع العقل من فرد آخر لها يمنع أن يكون هناك فرد آخر وإنما تذكر الأقسام الواقعة التي علمت بالاستقراء مشو شنو وصلنا بالاستقراء وتتبع أنهي الأقسام بعد ذلك صار قسم رابع أو خامس ما في معنى كتقسيم الأديان السماوية إلى اليهودية والنصرانية والإسلامية وكتقسيم مدرسة معينة إلى صف أول وثاني وثالث عندما لا يكون غير هذه الصفوف فيها مع إنكار حدوث غيرها فإن العقل لا يمانع من ذلك. التعريف بالقسمة إن القسمة بجميع أنواعها هي عارضة للمقسم في نفسها يعني في نفسها عارضة اللي هو هذا مو ذاتي منها الأقسام عرضت على المقسم زين خاصة به غالبان. ولما اعتبرنا في القسمة أن تكون جامعة مانعة فالأقسام بمجموعة مساوية للمقسم تكون الأقسام تساوي المقسم لأن تجمع كل الأقسام تتساوي ومانع من دخول غيره تعالى تساوي كما انها غالبا تكون اعرف من يعني الاقسام اعرف من المقسم لان المقسم شبه المبهم ولكن مفصل مبين. وعليه يجوز تعريف المقسم لقسمته الى انواعه او اصنافه او افراده ويكون من باب تعريف الشيء بخاصته وهو التعريف بالرسم الناقص كما كان التعريف بالمثال من هذا الباب وتعريف التشبيه الذي مر. والمضرب لك مثلا لذلك أن إذا قسمنا الماء بالتحليل الطبيعي إلى أكسجين وهيدروجين وعرفنا أن غيره من الأجسام لا ينحل إلى هذين الجزئين بعد غير منحل زين فقد حصل تمييز الماء تمييزا عرضيا عن غيره بهذه الخاصة تتميز بها سيكون ذلك نوعا من المعرفة للماء نطمئن إليها. وكذا لو عرفنا أن الورق ينحل إلى القطن والنورة مثلا سيكون قد عرفنا معرفة نطمئن إليها تميزه عن غيره يعني تمييز عرضي وهم هذا الشيء يميزه فنعرف هذا الشيء يعني أعطانا تعريف وإن كان رسم ناقص وهكذا في جميع أنواع القسمات.